بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ضرار بن الأزور رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: امدد يدك أبايعك على الإسلام. قال ضرار: ثم قلت: تركت القداح وعزف القيان والخمر تعليلة وانتهال، وكري المحبر في غمرة، وحملي على المشركين القتال. فيا ربي لا أغبنن صفقتي، فقد بعت مالي وأهلي ابتدالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غبنت صفقتك يا ضرار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ضمار الأزدي رضي الله عنه مكة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلمان يتبعونه، فقال: يا محمد، إني أعاجل من الجنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فقال: رد علي هذه الكلمات. ثم قال: لقد سمعت الشعر والعيافة والكهان، فما سمعت مثل هذه الكلمات. لقد بلغنا قاموس البحر، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم: عليك وعلى قومك. قال: نعم، علي وعلى قومي. قال: فمرت سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقومه، فأصاب بعضهم منهم شيئا إداوة أو غيرها، فقالوا: هذه من قوم ضماد، ردوها. قال: فردوا. حرف الضاد لأسماء الصحابة الذين جاءوا على هذا الحرف، منهم ضرار ابن الأزور. ضرار ابن الأزور صحابي أسلم، وكان يقول الشعر، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمدد يدك أبايعك، يعني أدخل في الإسلام، أمدد يدك أبايعك على الإسلام. ثم أنشد هذه الأشعار أو هذه الأبيات التي ذكرها الإمام أحمد. قال: تركت القداح وعزف القيان والخمر تعليلة وانتكالة، وكري المحبر في غمرة، وحملي على المشركين القتال. فيا رب لا أغبنن صفقتي، فقد بعت مالي وأهلي ابتذالا. وزاد بعضهم، هذا في المستدرك: وقالت جميلة: بددتنا وطرحت أهلك شتى شمال. الرجل لما أسلم كان له أموال كثيرة جدا رضي الله تبارك وتعالى عنها، فترك هذه الأموال، تركها لله سبحانه. قالوا: إن مما تركه ألف جمل. ألف جمل، هذا عشر ديات، ألف جمل كانت الرجل بالعبيد اللي بيحرسوا هذه الجمال، فتركها كلها وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما، آثر الإسلام وترك ماله وترك أهله، كل من رفض أن يسلم تركه وترك لهم هذا كله وجاء إلى الإسلام. فهو بيقول هذا الشعر اللي النبي صلى الله عليه وسلم عقبه بهذا الكلام الجميل منه صلى الله عليه وسلم، قال: ما غبنت صفقتك يا ضرار. يقول: تركت القداح وعزف القيان، يعني كرجل غني مترفة، والمترف اللي عنده مال الكثير اللي منعم يبقى قاعد الليل بتاعه غنى وسهر وخمرة وغيرها، تركت القداح، قداح الخمر يعني، وعزف القيان، المغنية اللي تقوم على رأسه بالليل تغني وهو سهران الليل يسمع الأغاني، والخمر تعليلة وانتهالة، يعني يقول نهل من الخمر ثم أعل من الخمر، كأنه يشرب ويعيد، يعيد ويزيد في شرب الخمر. قال: تركتها كلها، مش عايز خمر ولا ابتداء ولا انتهاء. وكري المحبر في غمرة، وحملي على المشركين القتال، يعني ترك الفرس بتاعه اللي هو بيسميه المحبر. قال: وكري المحبر في غمرة، اني اشد هذا الفرس عشان يجري ويكر ويقاتل المسلمين، فتركت ذلك. كان قبل ذلك يعين الكفار على المسلمين، فقال تركت كري المحبر في غمرة وحملي على المشركين القتال. هذا مسند الإمام أحمد وحملي على المشركين القتال ومستدرك الحاكم وحملي على المسلمين القتال. هذا أوضح شوية، حملي يعني قتالي للمسلمين تركت قتال المشركين، وإن كانوا حملي على المشركين لها وجه يعني أني تحفيزي وتهييدي للمشركين على أن يقاتلوا المسلمين. وقالت جميلة كأنها زوجته، تقول بددتنا وطرحت أهلك شتى شمالا، يعني أنت ضيعت علينا الأموال بتاعتنا، ضيعتنا بإسلامك هذا، ضع مننا كل شيء. قال فيا رب لا أغبنن صفقتي، يعني بيدعو ربه سبحانه يا رب كل صفقة خاسرة، أنا داخل في الإسلام ومش عايز لا أهل ولا مال ولا حاجة، طالما أن هم على الكفر ومش عايزين يعطوني مالي لا أريد شيئا، ولكن المهم الإسلام، فمخسرش كمان هذا الشيء اللي أنا تركت له كل شيء. فقد بعت مالي وأهلي ابتزالا، يعني بذلتهم لله سبحانه وتركتهم، تركت كل هذا لله. وإذا يعني شيء عظيم جدا تركه لما هو غاية أعظم بكثير، فالغاية الإسلام، وهؤلاء أخذوا منه ماله وأخذوا أهله فترك الجميع. إن كان هو يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم هو كأنه خايف ألا يضيع، دخل في الإسلام وضاع منه كل هذه الأشياء وفي الآخر ما يدخلش الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه ويقول ما غبنت صفقتك يا ضرار، أو ما غبنت صفقتك يا ضرار، إن لا ما أنتش مخدوع في الصدقة، ولا أنت هتأخذ بها الثمن البخس القليل. والغبن معناه أنك تذهب تشتري السلعة تدفع ثمنا غاليا وبعدين تأخذ لا شيء، فهذا الإنسان غبن في صدقته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ما غبنت، أنت دفعت كثيرا ولكن أخذت ما هو أعظم، وهو جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم ضماد، اسم ضماد، فهذا الأول اسم ضرار، ضرار ابن الأزهر، ترك ماله رضي الله تبارك وتعالى عنه وترك أهله وترك كل شيء. وهذا ضماد رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأزد. الأول ترك المال وترك الأهل وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الثاني أخذ البيعة من النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى أهله وعلى قومه رضي الله تبارك وتعالى عنه، كأن الرجل كان له منزلة كبيرة في قومه، كان طبيب. فضماد الأزدي بيقول، وهذا الحديث في مسند أحمد وأيضا رواه مسلم في صحيحه، قال قدم ضماد الأزدي رضي الله عنه مكة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلمان يتبعونه، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فولده في الوقت اللي كان يؤذى فيه صلوات الله وسلامه عليه. فكان الأهل مكة يسلطون عليه الغلمان، الشباب الصغير يحدفوا بالطوب، يمشوا في الشارع يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، العادة اللي بتحدف بالطوب واللي الغلمان بيجروا وراه في الشوارع، هذا المجنون. فهذا الرجل ظن إن هذا مجنون أيضا، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد إني أعالج من الجنون، أنا طبيب نفساني فعالج من الجنون، وأنا بنرقي أرقيك من هذا المس الذي به. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيرد عليه يقول له إيه، ما قالوش العادة أنت تقول أنا لا أنا مش مجنون، وحد حيصدق واحد يقول له أنا مش مجنون، وكل لا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالرد المفحم، قال إن الحمد لله، هنا الرواية كده زي ما تسمعوا، نستعينه ونستغفره. الحديث له روايات كثيرة في غير هذا الموضوع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يزيد فيه وأحيانا كان ينقص منه بحسب الحال. فهنا هذه الرواية كده، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. لما قال ذلك الرجل فهم اللي بيتكلم ده حد عائل، هو في مجنون حيقول الكلام الرصين الجميل ده، وهذا يسمى بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة. لما قالها الرجل سكت وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعيدها، قل لي تاني كلام اللي انت قلته. يمكن كثيرون منا نسمع هذه، يمكن يوم الجمعة كل جمعة نسمعها في أول خطبة وننام شوية على ما يخلصها الخطيب، وبعدين ما نسمع حيقول إيه بعد كده. كل الناس يفعلون هذا الشيء من كثرة التكرار أمة، لكن الرجل المنتبه يفهم معنى هذا الكلام جيدا، إن من يهدي الله فلا مضل له، أمر القضاء والقدر كله بيد الله سبحانه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهم، أعجبه هذا الكلام جدا، قال أعد علي يا رسول، أعد علي هذا الكلام، عدها تاني، أعجبه، أعد علي ثلاث مرات يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل قال إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد سمعت الشعر والعيافة والكهانة فما سمعت مثل هذه الكلمات، ما سمعتش أبدا مثل هذه الكلمات الجميلات العظيمات. يعني لو قلنا الواحد من اللي قاعدين تعرف أصلي ذا كلمة إيه الجمال في هذه الكلمات يمكن ما أعرفش. طب قارن لي بين أبيات الشعر اللي سمعتها قبل كده وبين هذا الشيء، يقول لك الشعر دي موسيقى شوية كده وما يعرفش يفرق بين، إلا أن يعلمك الله سبحانه فتطلع على كتب التفسير وتشوف إيه مواطن. إن إحنا مش عرب، إحنا مش عرب، إحنا متعربين، يعني نتعلم العربي محتاجين اللي علمنا النحو واللي علمنا اللغة اللي يقول لنا موطن جمال في الحتة دي كذا، التشبيه كذا، الكناية كذا، السدع كذا، مش عارف إيه كذا، محتاجين من يضع أيدينا على الحاجة عشان نفهم إيه الإعداز اللي هنا، إيه البلاغة اللي هنا، إيه السر اللي هنا، إيه الإشارة اللي هنا. وإلا في الصحابة ما كانواش محتاجين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الآية دي فيها من الإعجاز كذا، فيها من جمال التشبيه كذا، لا دول ناس عرب، هي دي السليقة بتاعتهم. بس يسمع لو حد قال لهم كده يعتبر هذه لكنة، وهذا عي في الكلام. الواحد تشرح لي بيقول إيه، ما أنا فاهم الكلام ده، مش محتاج ده، توضح ليش الواضح. لكن نحن نحتاج لبيان هذا الذي كان عندهم واضحا. فالرجل الآن سمع هذه الخطبة الجميلة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش أكثر من كده. يمكن لما احنا نسمعها خلص هتقول ايه بعد كده ولا شيء. هي دي الآن صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قاله من يهدي الله فلا مضل له، ترسيخ أمر العقيدة بالإيمان بالله بقضائه وقدره، حمد الله سبحانه، طلب العون من الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد معه، والرجل يقول له أنا أرقيه، فقال إن الحمد لله، أحمد ربي، لست مريضا، لست مجنونا كما تزعمون وتكذبون، أنا أستعين بالله ليس بك أنت، لا أحتاج إليه. ما قالوش أنا محتاج لله، مش محتاج لك أنت، ما قالش، قال ما هو أفضل من ذلك، نستعينه وحده، استعانتي بالله عز وجل وحده، وأستغفر الله، إن ما أصابتنا من مصيبة إلا بسبب أنفسنا، أستغفر الله سبحانه تبارك وتعالى، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من الشرور التي تجلبها علينا أنفسنا، ومن السوء والأقدار والبلاء الذي بسبب شؤم أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. العمل السيء، نتيجة العمل السيء يكون في الدنيا حرمان وفي الآخرة النار والعياذ بالله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، من بصيغ العموم كل خلق الله تحت مشيئة الله، فمنهم شقي ومنهم سعيد، منهم مقرب ومنهم بعيد، منهم مهتد ومنهم ضال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يهدي الله، الهدى بيد الله، مش بإيدك أنت تعالج ولا إنك تعمل، لكن الهدى بيد الله، إن شاء هداك وإن شاء أضلك. فهم الرجل ذلك أن الهدى والضلال والإضلال بيد الله سبحانه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. من خطبة الحادة أسلم الرجل، من جمال خطبة الحادة اللي إحنا نسمعها على طول في كل درس في كل شيء وتعدي مستنين إيه اللي حيقال بعدها. هذه كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستحضر الإنسان يكون خطبة الحادة، ولا في مقدمة خطبته صلى الله عليه وسلم يقولها لما يذهب يخطب لإنسان أو يخطب لنفسه صلى الله عليه وسلم، يقولها في مقدمة الحادة، يقول هذه الخطبة. أسلم الرجل وقال لقد سمعت الشعر، الشعر والعيافة والكهانة، العيافة زجر الطير عشان يعرف أمشي شمال ولا أمشي يمين، أسافر ولا ما سافرش، أعمل ولا ما أعملش، سمعت تكهن الكهان وسدع الكهان، فما سمعت بمثل هذه الكلمات، لقد بلغنا قاموس البحر. الكلمات دي أنت وصلت بها للدة البحر، اللغة العربية وجمال اللغة العربية، أنت قلت أعظم ما فيها، لأن اللغة بحر، أنت وصلت لدة هذا البحر بهذه الكلمات القليلات التي قلتها يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال ذلك تشهد شهادة الحق وقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم عليك وعلى قومك، يعني أخذ البيعة عليك أن أنت تسلم وقومك أيضا يسلموا أو يكفوا شرهم عنا حتى لو لم يسلموا، قال الرجل علي وعلى قومي. هنا شوف الأولاني ضرار وهذا ضماد، ضرار لا ملوش سلطة على قومه، ضماد له سلطة، مع أن الأول غني جدا عنده 1000 جمل، ولكن ما أقدرش يأخذ الجمال بتاعته ولا يأخذ أهله ولا يأخذ مال، ما أعرفش يأخذ حاجة. طلع من كل شيء مهم الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك ربحت أو ما غبنت صفقة يمينك أو صفقة ضرار. وهذا الثاني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه البيع على نفسه وعلى أهله وعلى من معه. وفعلا قومه لم يتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء، منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم. بيقول هو فمرت سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوم فأصاب بعضهم منهم شيئا، مروا بهؤلاء القوم فكأن البعض من السرية أخذ من الناس شيئا، وإنها مطهرة كوز يعني، أخذ منهم كوز، وإيه كوز يعني يكون، ولكن قائد السرية قد رجعوا الكوز لأصحابه، تخدوش الكوز من هؤلاء حتى وإن كانوا كفارة، ولكن هؤلاء في بيع بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه. قال هؤلاء القوم ضماد فردوها عليهم ما أو ردوا عليهم ما أخذ. رجل آخر اسمه ضمرة ابن ثعلبة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيذكر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلتان من حلل اليمن، فقال يا ضمرة أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة؟ الرجل كأنه يعني راح للنبي صلى الله عليه وسلم وفرحان لابس ثياب حديدية أو ثياب يعني فيها شيء تعطي صاحبها شيء من الخيلاء، وفرحان بالثوبين اللي هو لبسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يجيله على النقطة اللي حركوا بها، يعني أنت فرحان بالثوبين دول، بتفرح ليه بالثوبين؟ عشان منظرة يعني في الدنيا، ولا يمكن دول حيدخلوك الجنة؟ أترى ثوبيك هذين مدخلاك الجنة أو يدخلانك الجنة؟ فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم لئن استغفرت لي يا رسول الله لا أقبل حتى أنزعهم. عايزني أخلعهم بشرط استغفر لي وننزع الثوبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لضمر بن ثعلبة، فانطلق الرجل سريعا حتى نزعهما عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، كأنه لابس حاجة فيها محرم من حرير ونحو ذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يريد اللي انت بتلبسه راح يدخلك الجنة، ففهم منها انه دي سبب في عذابه، فقال انا انزعها بس بشرط ايه؟ استغفر لي يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رجل آخر في حرف الطاء واسمه طارق ابن شهاب، طارق ابن شهاب، وهذا صحابي صغير يدوبك إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه، فأحاديثه مرسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه يدوبك رأى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول رأى يبقى كان سنه صغيرا ما يلحقش إن هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عنده 5 سنين 6 سنوات سن صغير ما يلحقش يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول إنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 43 أو 43، يا بخته 43 غزوة يغزوها هذا الرجل، هذا صحابي صغير، ولكن عوض ما فاتهم لأنه يكون كبار الصحابة بالغزوات الكثيرة اللي غزاها في عهد أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. رجل آخر في حرف الطاء واسمه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، طلحة ابن عبيد الله، يقول يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ، حديث طويل في يوم أحد، في يوم أحد قال أوجب طلحة طلحة باع عمل العمايل في يوم أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن انفرد النبي صلى الله عليه وسلم قدام جيش الكفار، وجيش الكفار عدد ضخم حوالي 3000 واحد، وهزم المسلمون في يوم أحد، واستدار الجيش من وراء المسلمين، وكان غرر الجيش هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما يهمهمش باقي المسلمين، المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جرح في هذا اليوم ووقع في حفرة فما قدرش يقف على رجله صلى الله عليه وسلم، فلما تكاثر عليه المشركون انفرد في مجموعة قليلة، معه سبعة أو رجلين من قريش وسبعة من الأنصار. الأنصار قاتلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرشيان أحدهم هذا طلحة بن عبيد الله، فادخر النبي صلى الله عليه وسلم طلحة للنهاية، خلى طلحة كل ما يقول من يرد عنا المشركين وهو رفيقي في الجنة، طلحة يقول أنا، يقول انتظر، واحد من الأنصار وكل منهم يقتل لغاية لم يبقى إلا طلحة ابن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقام وقاتل قتال الذين سبقوه، يعني أعظم كل واحد بالسبعة اللي فاتوا قاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع ضربة وأراد الكفار بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقع النبي صلى الله عليه وسلم بيده فشلت يده رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أودب طلحة. لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم حب يقوم يستريح فوق صخرة ما أضافش يطلع الصخرة صلى الله عليه وسلم، فقل إن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين ذرعيه يعني في هذا اليوم كان لابس درعين صلى الله عليه وسلم. الجراح اللي كان في النبي صلى الله عليه وسلم وانجحاش شاقه في الأرض لما سقط في الحفرة صلى الله عليه وسلم، وإنه مش قادر يقف يقوم طلحة يقعد تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر طلحة زي السلم ويصعد للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يطلع فوق الصخرة يستريح صلوات الله وسلامه عليه من هم القتال. وهذا كله بشؤم ما فعله المسلمون في هذا اليوم، شؤم الصنيع المعصية لله عز وجل، معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حط المؤمنين 70 رجلا، 70 رجلا يقون الجيش كله، 70 رجلا حطهم فوق الجبل، انتوا هنا لا تتحركوا لا تتركوا أماكنكم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لو شفتونا كل الجيش مات والطير نزل تأكل مننا ما تسيبوش الأماكن اللي انتوا فيها. فإذا بهم ينسون ذلك، ومجرد ما وجدوا انتصار المسلمين في أول قتال نسوا نفسهم، والغنيمة الغنيمة لا تضيع مننا الغنيمة، مع إن لسه التأديب كان قريبا. إنما الإنسان نسي، الإنسان ينسى كثيرا. كان ربنا أدبهم في يوم بدر لما انتصروا وفرحوا والغنائم، ويقول أنا أحق أنا أحق، فقال أحدهم تنازعنا في الغنائم وساءت أخلاقنا في يوم بدر، ساءت الاعتراف بالحق فضيل، ساءت أخلاقنا، ما كناش مؤدبين في هذا اليوم، كل واحد يقول غنيمة الغنيمة. فإذا بالله ينزل القرآن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، ما لكمش حاجة طالما ساءت الأخلاق كده ما تشعر بها حاجة من الأنفال، الأنفال كلها لله وللرسول. ده في يوم بدر. فلما رجعت إليهم أنفسهم وتابوا إلى الله عز وجل مما وقعوا فيه من الخطأ، فإذا بالله سبحانه ينزل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، في الصورة نفسها اللي في أولها أن ما لكمش حاجة، بعد ذلك أخبرهم بتوزيع الغنائم كذا وكذا. طيب الآن في يوم أحد، التهنية كان في رمضان اللي فات، النهارده في شوال بتاع السنة الجديدة، إيه نسيتوا الأدب بتاع السنة اللي فات؟ نسيتوا نفسكم؟ ليه تتركوا المكان اللي وضعكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزلوا فإذا بالمشركين يلتفون حولهم وتحصل الهزيمة المريرة على المسلمين تأديبا من الله عز وجل لهم، وأيضا ليكونوا عبرة لمن بعدهم إياكم والمعاصي، فإن للمعصية شؤما في الدنيا يعني عقوبة من الله عز وجل لصاحبها عليها. فهذا طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي استحق أن يكون من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، لأنه قاتل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه شلت يده، قطعت أصابعه وشلت يده في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، بل وصل لدرجة عالية جدا إن الكفار واحد منهم ضرب يده قطع أصابعه فقال حس زي ما نقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة وهم ينظرون، لو إنك ما ليه قلت حس قلت بسم الله، كانت ملائكة رفعتك قدام كل هؤلاء، كانت آية ومعجزة من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فوقاه الله سبحانه تبارك وتعالى بحمايته للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعله رضي الله عنه يقاتل ويده قد شلت وصابعه قطعت، وقاتل حتى رد المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأحد العشر المبشرين بالجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.